زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء أعمالهم

صلاة لا إله إلا الله